بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ها هو قد مرت 3 أيام من رمضان، وهذا هو اليوم الرابع وحلقتنا الرابعة. مرت 3 أيام من رمضان، في كل ليلة لله عتقاء من النار. وقفة، هل اعتقت رقبتك من النار؟ لله عند كل فطر دعوة مستجابة، فماذا طلبت وماذا تحقق؟ لله في كل ليلة بركات وكرامات لأهل الصيام بمغفرة الذنوب المتقدمة، فهل غفرت ذنوبك؟ لله أسرار مع الصائمين كعنوان هذه الحلقات، أسرار المحبين في رمضان. بين الحبيب ومحبوبه أسرار لا يحب أن يطلع عليها أحد، لذلك قال بعض السلف: وددت لو أعبد الله عبادة لا يطلع عليها الكرام الكاتبون. حاجة سر أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ينبغي لكل مؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. يا أهل الإسلام، ماذا صنع الصيام في قلوبكم؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ هنا أخبروا إيه قلبك؟ أحوالك مع ربنا إيه؟ لسه تعبان؟ بعد 3 أيام صيام، 3 أيام قيام، 3 أيام قرآن، 3 أيام، كيف حالك؟ لابد من وقفة. أيها الإخوة، من أجل ذلك سأكلمك عن إجابة آخر سؤال في الحلقة الماضية: لماذا نصوم؟ 1، كسر النفس. أيها الإخوة، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: بين العمل وبين القلب مسافة. وإن كانت هتيجي معانا من عجائب القلوب بالتفصيل، إلا إن أنا بقولها دلوقتي تمهيدا: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين. يقطعون الطريق أن يصل العمل إلى القلب، وأن يصل القلب إلى الرب. فتجد الرجل كثير العمل وما وصل إلى قلبه من عمله شيء. لا خوف ولا رجاء ولا حب ولا يقين ولا رضا. وقد تستوي، خلي بالك بقى الكلمتين الجايين دول يا جماعة أخطر كلمتين سمعتهم في حياتك بعد كتاب الله وسنة رسوله. الشيخ يقول ايه؟ وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. استر يا رب، سلم يا رب سلم. واضح الكلام؟ لا مش واضح يا عم الشيخ، ترجم. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابن القيم بيقول هنا ان في يا جماعة العمل اهو والقلب اهو، يعني في واحد بيصلي الصلاة هيك والقلب اهو، عشان الصلاة توصل للقلب، الصلاة توصل للقلب، ها مشي الصلاة المسافة دي، في خلال المسافة دي في قطاع طرق بيمنعوا الصلاة انها توصل للقلب. من قطاع الطرق النفس، النفس الأمارة بالسوء، النفس دي واقفة هنا قدام القلب. ابن القيم في كتاب، بحيلك بقى على الكتب عشان تقرأ ورايا، ها راجع. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، فصل في علاج القلب من استيلاء النفس عليه. فصل في علاج القلب من ايه؟ من استيلاء النفس عليه. في الباب ده بيقول ايه؟ وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس قلبا مطمئنا. معلش حتى برضو جدعنا لله، من عجائب القلوب ان النفس أمارة بالسوء والقلب يطمئن بذكر الله، مش كده؟ ربنا قال كده في القرآن، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، قال كده في القرآن، ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. يبقى صفة النفس أمارة بالسوء الفحشاء، وصفة القلب مطمئن بذكر الله. لو استولت النفس على القلب، بعض الناس عنده نفسه أقوى من قلبه فتستولي على القلب فما يبقاش في قلب، يبقى مالوش قلب. يا ما ناس عايشة اليومين دول من غير قلب، فين قلبك؟ تلاقيه واقف في الصلاة كده مفيش قلب، ساجد في الأرض مفيش قلب. لا لا لا، ده أكتر من كده، ده تلاقيه عايش مع مراته وولاده من غير قلب، قلبه فيه مات، مفيش قلب. خلي الموضوع ده لهناك بقى، معلش. ها فالشاهد ايه؟ النفس لما تستولي على القلب يلاقي قلبه بيأمره بالسوء. يعني واحد بنقول له توب من التدخين، انت بتدخن ليه؟ وانا ما لقيتش واحد عاقل بيجاوبني على السؤال ده، انت بتدخن ليه؟ طب انت جاوبني، انت ها جاوبني، قول قول بالله عليك بتدخن ليه؟ عايز واحد يجاوبني جواب مقنع، بتدخن ليه؟ فواحد قال بحبها. طب ايه اللي بيتحب في السجاير؟ ريحتها وحش وشكلها وحش ونتيجتها وحشه وبتغضب ربنا. نفسه استولت على قلبه فبقى قلبه بيأمره بالحرام. نرجع تاني للكلام، النفس هنا بين العمل وبين القلب. ابن القيم يقول ايه؟ وقد تستولي النفس على العمل الصالح. يعني هو واقف يصلي ركعتين، الله أكبر، عجبوه الركعتين والناس حواليه كتير، فنفسه تروح مستولية على الركعتين، يشتغلهم لحسابه، يطول بقى رياء، ايوه عشان الناس يقولوا علي ان انا كده استولت النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى. واحد حفظ القرآن، حفظ القرآن ده عمل صالح، فحفظ القرآن ليه؟ إذا استولت نفسه على العمل عشان الناس توقره وتحترمه. واحد يقول له لو سمحت يا محمد، محمد أنا حفظ القرآن يا ابني، قول لي يا شيخ محمد، مش عارف تتكلم مين ولا إيه يا شيخ كده. استولت النفس على العمل، إنه اشترى كلمة شيخ بحفظ القرآن، إن هو لما يبقى صايم، معلش أنا صايم مش هرد عليك أنا صايم، استولت النفس على العمل الصالح تصول به وتطغى، تلاقيه منفوخ كده بقى بالعمل عشان هو حافظ القرآن، عشان هو صايم، عشان هو قام الليل امبارح، عشان هو يعرف الشيخ فلان، عشان بيتعلم كذا، علشان منفوخ بالعمل. فترى الرجل أعبد ما يكون عابد، أزهد ما يكون زاهد، أطوع ما يكون مطيع، وهو عن الله أبعد ما يكون. يبقى بنصور عشان نكسر نفوسنا الأمارة دي، تنكسر النفس. مر معانا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت رقم 2، رجعها تاني، ما انا عارف انك انت مسجلها ها وشايلها على سي دي عندك، رجعها تاني الحلقة رقم 2، رجعها تاني تلاقيني قلت لك فيها ان ده قبل الاذان بدقيقتين والطعام قدامك كل، لا ما اقدرش اكل، ليه الاذان ما اذنش، ما نزلش الاذن من الملك، ذل. كسر النفس انك تيجي اخر النهار، الناس اللي بتصوم بجد مش اللي نايمين، مش اللي فضل ياكل من الفطار لحد السحور وبعدين نام من السحور لحد الفطار، لا الناس اللي صايمه بجد يجي اخر النهار يبقى عامل كده، يا رب يا رب. عشان كده دعوه الصائم في الفتره دي بقى مستجابه، لانه منكسر خاضع خاشع ذليل. يبقى الانسان في اللحظات دي اقرب ما يكون الى الله. يبقى اول هدف من اهداف الصيام كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. وانت تلاحظها في نفسك، شوف قبل الصيام قلبك عامل ايه، قبل الفطار المغرب، قبل المغرب بنص ساعة كده، انا عايزك تجرب معايا لله، ها قبل المغرب بنص ساعة هات مصحف واقرا، في المصحف يا ابني، هات مصحف وابدا اقرا، وتقرا القران وانت عمال تقرا القران. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، الصوت مش طالع خالص، الصوت مش طالع، فتروح قافل المصحف، يا رب اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري، اللهم كفر عني سيئا. يبقى الكلام طالع من جوه عيون قلبك، ومجرد بقى المغرب ما يدن وكلت تنافسك عامل كده، يا رب اغفر لي. في فرق بين دي ودي. أول حاجة كسر النفس، 2 تخلي القلب للفكر والذكر. تناول الشهوات يكسر القلب، يحول بين العبد والذكر والفكر، يستدعي الغفلة. خلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم، انت لسه ما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما تنساش، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. بحسب يعني يكفي ابن آدم، لقيمات جمع لقيمة ولقيمة تصغير لقمة، يعني يكفي ابن آدم لقمتين صغننين، لقيمة مش لقمة، لقيمة لقيمات يقمن صلبه عشان بس ظهره يتفرد يقدر يقف. يبقى نحن قوم لا نعيش لنأكل ولا نأكل لنعيش، إنما نأكل لنقوم لله. ده الهدف من الأكل عشان أقدر أصلي، ده الهدف من الأكل. لما منعنا من الطعام بالنهار عشان أتفرغ لربنا. بعض الناس يا جماعة عكس رمضان، أنا قلت إن رمضان مدرسة، رمضان تدريب. للأسف الشديد رمضان صار في بعض البيوت تخريب لا تدريب. احنا في غير رمضان بناكل ثلاث وجبات، الفطار والغداء والعشاء، في رمضان بقى وجبتين بس، فطار وسحور. فانا عايز اقول لك انت الوجبة الثالثة تمنها فين؟ طلعها من الفقرة. تقول لي تمنها فين؟ ده احنا في الشهر العادي بنصرف، في شهر رمضان بنصرف ضعف اللي بنصرف في الشهر العادي على الاكل والشرب. ده شهر رمضان شهر الصيام، انما شرع الصيام ليقع التقلل عشان نقلل الطعام والشراب شوية، مش عشان نزود. نمرة ثلاثة، نمرة واحد كسر النفس، نمرة اثنين تخلي القلب للفكر والذكر. يبقى ربنا فرغك في نهار رمضان علشان تعبد ربنا. نمرة ثلاثة، أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه، يعرف نعمة إقداره على ما منعه كثيرا، على ما منعه كثيرا من الفقراء، ما منعه كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح. يعني أنت وانت ممنوع بالنهار وتيجي عند الفطار تلاقي، تقول الحمد لله، لأن في ناس الوضع العام عندهم إنه مش لاقي، فلما تلاقي تعرف قيمة النعمة اللي قدامك دي. يا جماعة لازم تفهموا نقطة مهمة جدا جدا جدا، إنك قبل ما تاكل لازم تشكر. قبل ما تاكل كان ليه شيخ الله يرحمه رحمة واسعة، كنا منحط الأكل، أول ما يحط الأكل كده يبص كده يقول شوف يا ابني الحمد لله مش على الأكل، الحمد لله إنه سابنا ناكل. وصلت؟ مش قضية إن هو اداك، القضية إنه سمح لك إنك تاكل. ما ياما ناس قدامها الأكل بس إيه؟ ممنوع من الأكل. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. في ناس تقدر تاكل الأكل ده ذهب بس ممنوع، ممنوع ياكل لحمة، ممنوع ياكل، ممنوع ياكل، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، ودي علمها لاولادك، اما تحطوا مائده الافطار كده قدامكم قاعد الاولاد ستوب بطريقتهم، ها الناس اللي بتوعنا دول، وقف كله، بصوا يا اولاد ربنا قال ايه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. قبل ما يقول كلوا من ثمره إذا أثمر، يبقى قبل كلوا من ثمره إذا أثمر انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أمر بالنظر قبل الأكل، لازم أبص قبل ما أكل. قول لأولادك كده، شايفين يا أولاد الطماطماية دي لونها إيه؟ أحمر، والخيارة دي لونها إيه؟ بصوا يا أولاد التفاحة دي لونها إيه؟ والمانجا وثمرة المنجو دي لونها ايه؟ بصوا يا أولاد، دول الاثنين طالعين من أرض واحدة، الأرض واحدة ومسقيين بمية واحدة، ودي حلوة ودي حامضة، يعني دي مسكرة ودي حدقة. مين يا أولاد اللي صنع كده؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر، لازم النظر. امسك رغيف العيش كده وقول لهم عارفين يا أولاد الرغيف ده؟ القمح اللي اتصنع منه الرغيف ده مزروع فين؟ ما عرفش والله، ممكن يكون مزروع في استراليا، مزروع في مين اللي زرعه؟ اللي زرعه ده ما تعرفش مين. شوف بقى، ربنا سخر لك اللي زرع القمح، وسخر لك اللي صدره، وسخر لك اللي استورده، وسخر لك اللي استقبله، واللي شاله واللي حطه واللي طحنه واللي عجنه واللي نقاه واللي خبزه. القمح الرغيف ده في كم قمحايه؟ في ألف، ألف حباية قمح. الألف حباية قمح دول مكتوب عليهم وهم بيتزنوا دول أكل فلان. كانش ممكن أحد في الدنيا يأكل الرغيف ده غيرك، ما بتاعك. قول الحمد لله، قول الحمد لله، قول الحمد لله. طب تتشكر النعمة دي ازاي؟ هي دي المقصود من الصيام، انك لما تمنع، لان بعض الناس ما بيعرفش نعمة ربنا عليه غير لما تسلب منه. هقول لكم قصة عجيبة، وان كنت مش عايز اطول، لكن قصة عجيبة جدا، من القصص العجيبة في حياتي، ان احنا ما نعرفش نعم ربنا علينا. احد اخواننا عمل حادثة على الطريق، فرحت ازوره في المستشفى، اتكسرت كانت ايديه ورجليه، فمعلقين ايديه ورجليه بتقالات، مش عارف يعني ايه، مشدودين بحديد كده ومتقالين بيهم. فرحت ازوره بعد اسبوعين ثلاثة من هذه الحادثة، فقال لي انت عارف انا نفسي في ايه؟ قلت نفسك في ايه؟ قال نفسي، نفسي اتقلب على جنبي. بالله عليك، انت عمرك في حياتك عديت ان من نعم ربنا عليك انك بتتقلب على جنبك في السرير؟ بس عرفها امتى؟ لما تمنع منها، انه لازم نايم على ظهره شهر ولا 40 يوم ولا شهرين، وانت قاعد تتقلب على السرير تتمرمغ رايح جاي، ولا عمرك قلت الحمد لله على النعمه دي. فنفس الشيء لما بيمنع الانسان الطعام والشراب لازم يلحظ الملحظ ده. النعمه اربعه من فوائد الصيام، ان الصيام يضيق مجال الدم التي هي مجال الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك أمر الشاب العزب بالصيام لقطع الشهوة، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإنه له إيه؟ وجاء. وجاء يعني قاطع، يقطع دابر الشهوة. أيها الإخوة، إذا استحضرنا الأهداف نحاول أن نصل إليها. الهدف الأولاني كسر النفس، ما تنساش، والهدف الثاني تفريغ القلب للفكر والذكر، والهدف الثالث معرفة نعم الله عز وجل عليك، والهدف الرابع هو قطع الشهوة أو أن تضيق مجاري الدم على الشيطان، فيصبح الشيطان ليس له سبيل على الإنسان. المنقبة الثالثة من مناقب رمضان أن فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة العمر، ليلة القدر. ألف شهر 83 سنة وشوية، تخيل أن الإنسان قام ليلة القدر صح على ما يرضي ربنا 30 سنة، 30 ليلة قدر، 30 ليلة قدر في 80 سنة ب2400 سنة. يبقى كأنك صمت، كأنك عشت 2500 سنة غير عمرك. شفت الفضل ده؟ لأن ربنا رحيم وكريم بأمة النبي محمد، نحن أمة مرحومة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن جعلنا الله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعمرنا من 60 إلى 70، أعمرنا من 60 إلى 70. فلذلك الإنسان عمره قصير، يعمل إيه؟ ما بيقدرش، ما بيلحقش يعمل حاجة. من 60 سنة بايع نصهم نوم ونصهم لعب وخلصت القضية. فاللي ربنا يريد أن يكرمه في رمضان يوفقه لقيام ليلة القدر. ليلة القدر لوحدها بألف شهر، حاجة وثمانين سنة. الحاجة وثمانين سنة دول زي ما قلت كده، لو ضربت 30 ليلة قدر ب2500 سنة، يبقى كأنك عشت 2500 سنة. يا خسارة البطالين، الناس اللي ما بتقومش ليلة القدر بقى، بينام ولا في هنا ولا هنا بيلعب، خسر 2500 سنة من عمره، خسران. فلذلك هذه الليلة ليلة العمر، بنستعد لها من بدري. رابعا، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. هل استشعرت أن الأبواب الجنة تكون مفتحة وأبواب النار تكون مغلقة؟ طب بالله عليكم، اللي ما دخلش الجنة، ما دخلش الجنة، ما دخلش الجنة وأبوابها مفتحة، وما انصرفش وبعد عن النار وأبوابها مغلقة، يدخل الجنة إمتى ولا يبعد عن النار إمتى؟ فرصتك، فرصتك يا عبد الله. في رمضان تسلسل الشياطين، دي نمرة 5. الشياطين هتسلسل، يعني ما عادش لك عذر. انت بتقول لي اصل الشيطان بقى بيشطن ضحك علي، ما فيش في رمضان شياطين. مين اللي ضحك عليك؟ ازيلت حجتك، ابطلت اعذارك، ازيلت معوقاتك. لا شيطان يوسوس ولا مارد يحجبك ويحاربك، انما هي نفسك الأمارة بالسوء. 6، جماعية الطاعة في رمضان. في رمضان كل الناس صايمة، كل الناس المساجد مليانة، في كل البيوت تسمع أذان، تسمع قرآن. فرصة، فرصتك، ما تضيعش الفرصة ديك أيها الأخ الكريم. 7، في رمضان أسباب كثيرة لغفران الذنوب والعتق من النار. فرص، فرص. 10، فرصتك بقى انك تدخل مع الاكابر. جاء اعرابي، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان، مع من اكون؟ يا رسول الله، اذا شهدت وصليت وزكيت وصمت، ابقى مع مين؟ قال: من الصديقين والشهداء. يا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول لك حاجة مهمة في آخر ثانية، إيه رأيك لو أنت قاعد مع سيدنا النبي كده في سوق الجنة، ثم الكلام يحتاج نتكلم بقى عن سوق الجنة ولو 5 دقائق، ممكن؟ ممكن 5 دقائق؟ طيب، رفضوا، الحلقة الجاية أكلمك عن سوق الجنة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.